بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 11 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 2 من شهر ربيع الأول لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للعاشر من شهر تشرين الثاني لعام 2018. وموضوع درسنا اليوم هو تتمة علامات الإعراب، وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. فبعد أن فرغ المؤلف من ذكر علامة النصب الأصلية وهي الفتحة، شرع في بيان علامات النصب الفرعية التي تنوب عن الفتحة وبيان مواضع تلك العلامات. وهذه العلامات هي الألف والكسرة والياء وثبوت النون. أما الألف فتكون علامة للنصب، علامة فرعية للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد، وهو الأسماء الخمسة، وهي كما سبق بيانه: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وترفع كما ذكرنا بالواو نيابة عن الضمة. علامة رفع الأسماء الخمسة الواو نيابة عن الضمة. وتنصب، وهو موضوع الدرس، تنصب بالألف نيابة عن الفتح. فتقول مثلا: أطع أباك، ما تقول أطع أبوك أو أطع أبيك، تقول أطع أباك، لأن أباك هنا منصوبة، لأن موقعها الإعرابي مفعول به، وهذه الأسماء الخمسة تنصب بالألف. وتقول: ارحم أخاك، وزر حماك، ونظف فاك، ما تقول، لا تقول نظف فوك أو فيك، نظف فاك، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. وكذلك تقول: صل ذا رحم، صل ذا رحم. نعم. ومن أمثلتها في كتاب الله تبارك وتعالى، أي من أمثلة الأسماء الخمسة، قول الله تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. والشاهد فيه في قوله تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين، فإن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ماذا تفعل بما بعدها؟ تنصب الاسم، تنصب الاسم. فالاسم الذي بعدها يعرب وهو أباك، اسم إن منصوب، علامة نصبه الفتحة أم الألف؟ واحد يأتي يقول: أباك على الكاف في فتحة، هل هذا صحيح؟ خطأ، وإنما يقال منصوب بالألف لأنها من الأسماء الخمسة وهي مضاف، وهذه الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وكذلك قوله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ والشاهد فيه قوله تعالى يا أبانا. فهذه يا حرف نداء. حرف ماذا؟ يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أبانا وحرف النداء ماذا يفعل؟ ينصب الاسم الذي بعده على أنه ماذا؟ على أنه منادى. فأبانا هنا منادى منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والنا هذه تعرب مضافا إليه، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وكذلك قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واذكر يا محمد أخا عاد، الواو هذه في واذكر للاستئناف. اذكر فعل أمر، ما هي القاعدة في فعل الأمر؟ مبني، مبني على ماذا؟ أخذناها في المرة السابقة، يبنى على ما يجزم به مضارعه. كلمة يذكر هي مضارع أذكر، بماذا تجزم؟ بماذا تجزم؟ أدخل عليها لم، لم يذكر، لن يذكر، فإذا تجزم بالسكون. فإذا فعل المضارع، فعل الأمر هنا مبني على السكون، مبني على ماذا؟ مبني على السكون. والفاعل فيه، مش الفعل لا بد له من فاعل؟ الفاعل فيه لم يكن ظاهرا فلا بد أن يكون مستكنا في الفعل أو مستترا، لا بد أن يكون غير ظاهر. فإذا هو مستكن هنا ومستتر، تقديره أنت. واذكر أنت، المخاطب هنا محمد عليه الصلاة والسلام. واذكر أخا عاد، أخا هنا مفعول به، فعل وفاعل ومفعول به، من هو المذكور؟ أخا عاد. هذا المفعول به هنا منصوب بالألف لأنه ماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم. إذن جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة ولا ينصب بالفتح، كقولك أكرمت الفائزات ورأيت الصائمات ووقرت الأمهات، كلها هذه تعرب مفعولا به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ومن أمثلته في كتاب الله وأمثلته كثيرة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والشاهد فيه في قوله المحصنات المؤمنات، أن ينكح المحصنات المؤمنات. أن هذه ما هي؟ هذه مرت معنا كثيرا وأعربناها، لابد تحفظون الإعراب حتى إذا ما أتينا إلى هذه المواضع كانت عندك بدهية. أن حرف، حرف مصدري ونصب، يعني تدخل على الفعل فتنصبه على الفعل المضارع، حرف مصدري لأنه يتشكل منها ومن الفعل الذي يقع بعدها مصدرا مؤولا. ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات، ومن لم يستطع منكم نكاح المؤمنات، أن ينكح المصدر المؤول منه ما هو؟ نكاح. فإذا أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون، والحروف هذه صارت عندنا بدهية لا محل لها من الإعراب. نعم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات بدون مع المحصنات. إيه طبعا مع المحصنات، وكيف بده يصير المعنى إن كانت بغير المحصنات؟ لأن سياق الآيات تتكلم عن المحصنات، بارك الله فيه، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من المؤمنات، والآية التي بعدها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. إذن كل الكلام عن مين؟ عن المحصنات. والإحصان هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الإيمان، بمعنى الإيمان، لأن الإحصان يأتي بمعنى الإيمان ويأتي بمعنى العفاف، يأتي بمعنى الإيمان ويأتي بمعنى إيش؟ العفاف. فإذا قرن الإحصان بالكتابيات فالمقصود بها العفيفة، المقصود به العفاف، وإذا قرن بالمؤمنات فيقصد به أحد معني، إذا قرن، إذا أطلق هكذا فيقصد به المؤمنات، المحصنة المؤمنة، وإذا أطلق أيضا قد يراد به المحصنة يعني الحرة غير الأم، أن الآيات تتكلم أيضا إنه في الآية التي تليها من لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذن قيد الإيمان بين لنا إنه واضح هي مؤمنة، لكن أي مؤمنة؟ الحرة. فالبديل عندك إيش؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. نعم. فهنا في قوله أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ينكح فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. والمحصنات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. طيب المؤمنات، هذه المحصنات المؤمنات أخذت نفس الحكم، هذه الصفة أو نعت، والنعت يتبع المنعوت، الصفة تتبع الموصوف في الإعراب وفي التثنية وفي التذكير والتأنيث، في الإعراب وفي الإفراد والتثنية والتذكير وماذا؟ والتأنيث. فهنا هذا نعت منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوض عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ومثال آخر قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يرمون هذه ما هي؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، مر معنا هذا من باب الإشارة إليه، ذكرنا هذا وأخذته أنه يرفع المضارع المنتهي بالواو والنون اللي هم الأفعال الخمسة، يرفع بماذا؟ بثبوت النون. فهنا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون أو علامة رفعه ثبوت النون. يرمون، والفاعل فيه ما هو؟ الواو، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والمفعول به هنا المحصنات الغافلات المؤمنات، نعوت، النعت الأول غافلات، النعت الثاني المؤمنات. إذا ما إعراب المحصنات؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. الغافلات نعت أول والمؤمنات نعت ثاني. وكذلك قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل هذه الكلمات إن المسلمين، هذه ما إن فيها اسم إن، إيش اسم إن؟ منصوب وعلامة نصبه الياء جمع مذكر سالم، ما لنا فيه، لأن نريد هذه كلمات المسلمات والمؤمنات والقانتات والصادقات والصابرات والخاشعات والمتصدقات وكذلك الصائمات والحافظات والذاكرات كلها معطوفة على ماذا؟ على كلمة المسلمين. وكلمة المسلمين هنا ما هي؟ منصوبة، والمعطوف على المنصوب ماذا؟ منصوب. فإذا هي كلها تعرب هكذا، معطوف اسم معطوف على كلمة المسلمين منصوب وعلامة نصبه الكسرة، أو اسم معطوف على اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب، علامة فرعية للنصب عوضا عن الفتحة في موضعين. الموضع الأول هو المثنى فينصب بالياء، المثنى ينصب بالياء. ما هو المثنى؟ ما هو المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين، هذا المثنى ينصب بالياء، كقولك اشتريت كتابين وعلمت طالبين وأكرمت معلمين. ومن أمثلته في كتاب الله قول الله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. والشاهد فيه قوله جنتين، ويعرب أيضا هنا مفعولا به منصوب بالياء وعلامة نصبه الياء لأنه جمع لأنه مثنى. وكذلك مثال آخر قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما، هذه أيديهما هي موضع الشاهد، مفعول به منصوب. ما هو المقطوع؟ أيديهما. المفعول به هو الذي وقع عليه فعل ماذا؟ الفعل. الفاعل ما هو؟ الذي قام بالفعل أو كان محلا للفعل؟ الذي قام بالفعل، ولا بد يكون الذي يقوم بالفعل ما هو؟ لا بد أن يكون اسما. نعم، فإذا هذه أيديهما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. نعم. وأما الموضع الثاني فهو جمع المذكر السالم، فهو ينصب أيضا بالياء نيابة عن الفتحة، كقولك رأيت المعلمين وأكرمت المتفوقين وعاقبت المشاغبين وهجرت المبتدعين. هذه كلها تعتبر جمع مذكر سالما، وجمع مذكر السالم ينصب بالياء. من أمثلته في كتاب الله قول الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. الشاهد فيه كلمة المتقين وقعت اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، مفرده متقن تجمع على متقين. وكذلك قوله تعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين. هذا مثال آخر على جمع المذكر السالم في القرآن. فأخذتهم الصيحة مصبحين. أنتم تعلمون جمع المذكر السالم قد يتعلق بجمع الاسم المفرد وقد يتعلق بوصف الاسم المفرد، صح ولا لا؟ إما أن يكون متعلق بالاسم وإما أن يكون متعلق بالوصف. وهنا متعلق بماذا؟ بالوصف. فماذا تعرب مصبحين؟ تعرب هنا حالا، والحال هذه يعني شيء واضح منصوب، الحال دوما لابد أن يكون منصوبا، فيعرب هكذا: حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قلنا لكم كيف تعرف الحال بالسؤال عنه بكيف، بالسؤال عنه بماذا؟ كيف، الكيفية، يصح السؤال عنه بالكيفية. طيب، إذن كلمة مصبحين حال منصوب وعلامة نصبه الياء، صاحب الحال ما هو؟ صاحب الحال، الحال لابد له من صاحب. ما هو صاحب الحال؟ أخذتهم هم. الضمير المستكن في الفعل أخذها، مستكن مستتر كما تريد، مستكن يعني متخبي، هذه عند بعض النحويين يستعملونها. نعم. وأما حذف النون، أما حذف النون فيكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة ترفع بماذا؟ بثبات النون أو ثبوتها كما مر معنا، وتنصب بحذفها. نعم. ولا تنصب أنه لا تحذف النون إلا إذا دخل على الفعل المضارع ناصب، لابد من أن يدخل على الفعل المضارع ماذا؟ ناصب يعمل بالفعل النصب. فمثلا قولك يسرني أن تحفظ القرآن، أو تقول أن تحفظ القرآن، تحفظ تحفظ، أو أن تقول أن تحفظ القرآن المخاطبة، أو أن تقول يسرني أن يحفظ القرآن، أو تقول يسرني أن يحفظ القرآن. فهذه الأفعال الخمسة يحفظون تحفظون يحفظان تحفظان تحفظين، فأي واحدة وضعتها في هذه الجملة لابد أن تكون منصوبة بماذا؟ بحذف النون. يسرني أن يحفظ القرآن، تحفظ القرآن، تحفظ القرآن، تحفظ القرآن. نعم. ومن أمثلته في كتاب الله، وأمثلته كثيرة، قول الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالفعل أصله تقولون، أصله ماذا؟ تقولون، أنتم تقولون، فدخلت هنا أن المصدرية فنصبت الفعل المضارع، وعلامة نصبه كانت حذف النون من آخره. إذن فرغنا من هذه أن، عرفناها حرف مصدري وماذا؟ ونصب، مبني على السكون لا محال له من الإعراب. تقول فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون من آخره، والواو فيه ماذا؟ فاعل. دوما دوما هذه قاعدة، أينما رأيت فعلا ابحث عن الفاعل، ما يصلح فعل دون فاعل، ابحث عن الفاعل، فإما أن يكون ظاهرا أمامك وإما أن يكون مستترا. إذا كان مستترا إما أن يكون أمامك ظاهرا بأن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا مستترا غير ظاهر، لأن الضمير على قسمين، ضمير ظاهر، إيش عن ضمير ظاهر؟ متصل، قولهم، ضربهم، علمهم، هذا ضمير ماذا؟ ماله متصل، وإما أن يكون ضميرا غير ظاهر مستتر، فهذا الضمير المستتر تبحث عنه دوما. لابد أن يكون مع الفعل ماذا؟ فاعل، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. فإذا الواو فيه هنا فاعل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وكذلك قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الشاهد فيه في قوله حتى تنفقوا، وحتى هذه، حتى هذه حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تنفقوا تنفقوا، هذه تنفق فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد حتى، فعل مضارع ماله منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى، لأنه حتى إذا وقعت بعد النهي أو النفي تنصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا، وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون من آخره، والواو فيه فاعل، والجملة الفعلية تنفق هذه لا محل لها من الإعراب لأنها جملة استئنافية. وحتى قلنا في إعرابها حرف غاية، نقول فيها حرف غاية وجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، حروف الجر لا تدخل على الأفعال، تدخل على الأسماء. لا، هنا في يعني شوية دقة في الإعراب. فقلنا في تنفق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، وعلامة نصبه حذف النون من آخره، والواو فيه فاعل. هنا في عندنا مصدر مؤول من أن والفعل، وهو إنفاقكم، وهو إيش؟ إنفاقكم. إذن أن المضمرة هذه تشكل مع الفعل المضارع مصدرا مؤولا تقديره إنفاقكم، يكون في محل جر بحرف الجر. فهمتم هذا؟ تكون في محل جر بحرف الجر. وللأصل أن حتى لا تدخل إيش على أن حروف الجر لا تدخل على الأفعال، وإنما تدخل على الأسماء، لكن هذه لحتى يعني خصوصية. وفي دقة في الإعراب أنه يتشكل من الحرف المصدري أن، اللي هو مش ظاهر عندنا، ليس بظاهر. هل أن موجودة في الجملة؟ ما هي موجودة. حتى تنفق هي مقدرة، حتى أن تنفق، من أجل أن لا يكون حرف الجر داخلا على ماذا؟ على فعل. لأنه إذا دخل حرف الجر على فعل انتقضت قاعدة أساسية من قواعد النحو، إنه من علامات الأسماء ما هي؟ دخول حروف الجر عليها، ولا تدخل حروف الجر على الأفعال. لكن هنا بسبب وجود المصدر المؤول جاز أن تدخل حتى هنا، هي داخلة على الفعل، ولكن المصدر المؤول من أن والفعل هو الذي يشكل إيش؟ يشكل المصدر الأول، يكون مجرورا بماذا؟ في محل جر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلقان بالفعل تنال. هذه واضحة إعرابها؟ واضحة؟ السكوت علامة الرضا؟ إن شاء الله واضحة. طيب، بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.